راحل والشوق يهمق بلا والدجى يرقم بخطو وادنا فأنا النور الذي يغريقه وأنا الجرح الذي من داملا. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net